إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهنا يقول سبحانه كل من الصابرين. أما صبر إسماعيل فجاء بيانه في سورة الصافات عندما ابتلي بالذبح، أن الله أرى إبراهيم أنه يذبح إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فابتلي بالذبح وصبر ووفى وصدق الوعد، صادق الوعد، كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيضا أذكر ذا النون يونس عليه السلام صاحب النون صاحب الحوت، وجاء في الآية الأخرى يعني التصريح بهذا الاسم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال المفسرون معنى أن لا نضيق عليه، ظن بربه أن لا يضيق عليه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، هذا هو، صار في ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، نادى يعلم أن ربه يسمعه ويراه. توجه إلى ربه بالتوحيد والتسبيح والاعتراف، ثلاثة أمور: بالتسبيح لا إله إلا بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه أعظم الوسائل، توسل إلى الله بتوحيده بإلهيته بتفرده بالإلهية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، هو يطلب الخلاص، يطلب النجاة، يطلب الإخراج من هذا الضيق، من هذه الظلمات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فكان بطن الحوت قبره. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه سنة الله في عباده وأوليائه، أن يستجيب دعاءهم وأن ينجيهم من الكروبات. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم يقول تعالى: وزكريا، يعني واذكر زكريا عليهم الصلاة والسلام، اذكر زكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. كل واحد له حاجة، كل واحد له حاجة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الآيات: أي واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر وأثني عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل. نبين من أنبياء بني إسرائيل نبيين من أنبياء بني إسرائيل كل من نبيين من أنبياء بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل. إدريس، العجيب أن كثير من المفسرين يرونه يعني قديم، بل هو أب لنوح أو جد لنوح هكذا يذكرون، لكن ظاهر القرآن أنه كما قال الشيخ أنه يذكره مع جملة أنبياء بني إسرائيل. نعم. إسماعيل ابن إبراهيم، هذا من هو إسرائيل؟ يعقوب. فأيوب والله أعلم، وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحيى كلهم من أنبياء بني إسرائيل. أما نوح فلا، وإبراهيم كذلك، وإسماعيل كذلك، ليسوا من بني إسرائيل، بل نوح وإبراهيم هم أبوان لمن أبوان. فإسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، ونوح أبو الجميع بعد آدم. سبحان الله. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. نعم. كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين، والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي، ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، لكفى بذلك شرفا وفضلا. وذنوني. قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. الآيات: أي واذكر عبدنا ورسولنا ذنون، وهو يونس أي صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن. فإن الله تعالى أرسله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فوادهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم، فجاءهم العذاب ورأوه عيانا، فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا، رفع الله عنهم العذاب،